آل محمد. قال رحمه الله تعالى: وفي بعض المصاحف وإعلال نحو يلوون واستحيي دليل. تلوون إلا إيه تعرف إيه تلوون كلمة ما يشتين. وإن تلو على اجتماع الآية نجيب الآية نفسها يعني أن يلوون أصله يلويون كلها منهم يعني أن يلوون قال قال يلوون أصله يلويون أنت بعد النون كيغزيون وعندك يغزيون يضربون ها يضربوا خلاص ما هي تضربوا مش تبغى تغزيو بس هي رجلها الكلمة غلط كيغزيون تقولك الضمة عليا فحذفت لا يلوون فيغزيون زين تلوون ويستحيي قليل يعني أن يليون أصله يليون يلوون أصله يليون فيغزيون ما هي تضربون شكي لك لقيه مثلها فيغزيون خلاص تقولت الضمة قلنا أصله يلويون يلويون كيغزيون فقلت الضمة عليا فحذفت يا قالوا ايش يلوو نعم وحذفت الياء لالتقاء الساكنين ثم ضمت الواو الأولى لمناسبة الواو الأخيرة يستحي ها قال فقلت الضمة عليا فحذفت جاءت يغزو مثل ايش؟ لا يلوون يلوون ما كفرت ها وحذفت الياء لالتقاء الساكنين هذا بيستحي ها رجع حذفت الياء بعد حذف الضمة فقلت الضمة عليا فحذفت الضمة رجع لك ساكنين الواو والياء ورجع ايش حذفت الياء ثم ضمت الواو الأولى لمناسبة الواو الأخيرة قال يلوون إلا أصلها يلوي يلوي يونا أرجع الياء حذف الضمة وسقى ساكنين وحذف بدأت يلوي ما أعتبر أرجع الكسرة قلبها ضمة تجلس الناس بلاه الواو قال يلوون ثم ضمت الواو الأولى لمناسبة الواو الأخيرة وقد يعمل مرة أخرى بنقر ضمة الواو إلى الله وحذفها لسكاء الساكن قال وقد يعل مرة أخرى بنقر ضمة الواو إلى الله وحذفها لالتقاء الساكن وهو قليل قل يلون تدخل على ايش؟ الحركة، حركة الواو إلى الله وارجع لثقيل ساكنين تحدث وارجع لكل يلود وهو قليل وهو قليل لما فيه من الجمع بين إعلالين في الثلاثي هم بيعرفون ها؟ لا ارجع تحدث فيه اللام اللام يشعر على انها اراد ما كان مثله ما هو مبلغ هو اكسر لفظة نحو في قوله هي الوون يشعر بأنه يجوز على قلة النحو لم يطو درات في لم يطغو يعني انه جاهز في ذير ما قال ما بلا في ايش هي الوون ويستحي لو قال لو ما قال نحو واعلال يلوون ما قال لا بالكلمة نحو تشعر بايش في كل مكان مثلا يعني مثال لا كل ما اجتمعت الواو مع الواو جاءه لام يعني واو يلا لام والعين جماعة لأنه يتصرح لأنه يتصرح لأنه يتصرح لأنه يتصرح لأنه يتصرح لأنه يتصرح لأنه يتصرح صحيح قال قليل ما القراءة قال قليل ولا تلون تنقل الحركة وتعرف الواو قال جائز لم يطو في لم يطغو ونحو يستعى في لا يستعي في يستعي إن سمع فلينظر في ذلك يعني هم قيد بالسمع هم قيد بالسمع كان ما قالوا انه قليل الا لقليل حين السماع ما بدنا تقوبا وقال في الثاني وتحذفان اي الواو والياء وجوبا في ثلاثه مواضع ذاك فالاول الواو هذا ذكر نوعين آخر من إعلال العين هو الأول تسكنان وتنقل حركة وقال في الثاني وتحذف فاك تنقل الحركة وهنا وتحذفان أي الواو والياء وجوبا في ثلاثة مواضع أولها نحو قلت وبعت وقلنا وبعنا يعني ما اتصلت به تاء الضمير أو نون مما انقلبت عينه في الماضي الغائب ألفا لالتقاء الساكن إذا قد جاء له إعلال الألف لا يلزم منها التقاء الساكن أعني تلك العين التي صارت ألفا ولام الكلمة إذ تسكن لأجل الضمير وهذا حكم يعم الثلاثي كما تقدم وغيره نحو أدمت واستدمت وانقذت واخترت لكن قوله هو يكسر الأول إلى آخره مخصوص بالثلاثي ويكسر الأول كيف كسر الأول؟ لا ويكسر الأول إن كانت العين يا لا ويكسر قال لكن قوله ويكسر الأول إلى آخره مخصوص بالثلاثي وإلا أوجب ضم الأول من نحو أدمت باقي أبلغ كلها مفصولة من الأول لا باقي مفصولة من الطبع لا باقي إلى وجب ها؟ وإلا لوجب ضم الأول من نحو أدمت وكسر لا وكسره من نحو أبعت قال إنه يلزم من أبعت هي مبلغ تعديل الأول قال يكسر الأول إذا كانت العين يا قل له إن يلزم أن يكسر يضم في العين في مكان واوي يكسر في مكان يا يعني في مكان غير الثلاثي غير يلزم في أكم تديه رباعي وكذلك في العين يضم في أيوه أبعته الكسر لكن قبل يعني ما يكون أصل الثلاثي لا أكم في نفسه أصل الثلاثي أرى ما هو 30 أقل من كل أقل ما هو السهل فيه زائد حرف زائد وإنما تكسر إن كانت العين ياء يعني مفتوحة كباعة لفرق بين اليائي والواوي أو مكسورة سواء كانت مكسورة نحو خفت فإن أصله خويفة تكسر كثرتها غير كثرتها الموجودة أو يائي نحو خفت أصله هيبة بدليل بدليل تخافوا وتهابوا بدليل تخافوا وتهابوا فإنه يكسر لبيان البنية فما تقدم أصل خير خيفة ولا خويفة قال لا سواء كان أصله واوي ولا يعني خويفة ولا هيبة فإنه يشتر ببيان البنية كما تقدم ولم يذكر الياء المضمومة لأنه لم يجئ إلا هيوة كلمة واحدة محتاج أن يستثني هو شاذ ضد الكلمة هذا ولا يعل كما تقدم بل قال هيؤتو فإنه يكسر لبيان البنية قال قال ويكسر الأول إن كان العين يا ولا مكسورة لجل نكسره لجل بيان البنية قال أما هيؤت ما بيحتاج كبير إعلال ولا قال يقال هيؤتوا قلنا هو ما بيحتاج إلى تغيير ولا لكن يقول هيتوا هيتوا هيتوا ورجع يكتب لك اللي يقول هيتوا ها هيؤت لا واو فقل ارجع مصرفة فقل بس خمزة هيوه احد المقام يعني علم في ماضي قال ما هو بيبقى على صور اي ولا وجد منها لا تنقل ويضم في غيره اي ما لم تكن العين احدهما بان تكون واو غير مكسور نحو قلت وطلت للفرق بين الواو والياء كما تكتب وفي جعل الواو والياء هما المحذوفتين في هذا الموضع تجوز إذ المحذوف الألف المنقلبة عنهما عن كده انقلبت لو عدم كانت موجودين ما انقلبوا لو هم موجودين ما انقلبوا ما انحذفوا إذ المحذوف الألف المنقلبة عنهما نعم لا يجوز فيه في نحو قلت وبعت عند من يقول إنهما منقولان إلى فعلا وفعلا كما تقدم لا تجوز فيه في نحو أساس إذا قالوا الأصل أصل إيه أدي عبد يقولوا وزنها على غير هو قلنا إذا قلت نقول قد أصل فعلا وفعلا هلا فعل لا لا فعل او فعل اصلها فعل او تيخ اصلها فعل لا لانها منقولة لا فعل وفعل دي وزنه فعل فعل فعل لا لا فعل أبشي فمضمومة ألا المبني للنجاح ما هم معه تجوزوا ذلك حذفوها هي ولم يفعلوها أي مقتضى القياس المذكور في لستو فإنها من الأجوف الياء المكسور العين كعلمة بدليل إسكان عينها مع عدم مجيء غيرها يؤشر فإنها ولم يعلوا المذكور في نفسه ولم يفعلوا عندنا ولم يفعلوه بعد علاجه مقتضى القياس المذكور في نفسه فإنها من الأجوف اليائية المكسورة العين تعلم بدليل إسكان عينها مع عدم مجيء غير هيواء الشاذ ما هو كيف نحن نقول هاي من علومة بعض الله ما جاءت إلا لفظة هيواء أيضا جاءه من بعيد لا لا شوف أشتي هي ما هي منها ما هي من باب علمة والدليل أنها بيسكن لها الله ما بلا أشتي حين قال الدليل حين قال أنها كعلمة بدليل إسكان عينها إنها منبعلة كذلك مع عدم مجيء مجيء غير حيوة أشهد ما بكلمة ثانية حتى أبدها إليها فعلة ما لست من فعلة ماشي بل من بعيلة الله كان بيقول إسكان العين ليس ليس فعيلة نقول انها من باب يعني معنى انها بايش ضربتها من باب فعلة ولا من باب فعيل لان هذه بتكون العين دي اما من باب فعلة ما بشي ما بين لها ايوه فقط ما بقي الا من باب فعيل لكن الحين قال بدليل اسكان عينها يعني في قبل الحسنة هذا الفكر لما ليس علمها. ايه قال هي مثل علمها. يا اما نقول انها اصل فعيله ولا فعول. فعوله ما بالشيء قال ما وجدت الله هي. وهو قال ما بقي الا انها من باب علم. حيث لم يكسر الاول ما قالوا لست. قالوا لست. بل بقي مفتوحا بشبهه بالحرف. قال لعدم التصرف بمضارع وامر ونهي. بالحرف فلما لم يكن متصرفا لم يتصرف فيه بقلب ولا نقل بل حذفت الحركة نسيانا ومن ثم أي من جهة مشابهة بالحرف سكنوا الياء على الدوام في ليس كل ما فيه ما ورد إذا ما بلا حركة ما فعلا ولا فعلا ولا فعلا ما بشي ما بلا جاي مخلوش أدرك في عفا ما هو باين على الدوام ما بشي على الدوام عندكم بحيث لم يستعمل على الأصل يوم مكسور فعيلة هذا دليل على أنه الحين جامع شبهه في الحرف بحيث لم يستعمل على الأصل لا يستعمل لم يستعمل لا لم يستعمل أوضح يعني ما حين ما استعملوه علمنا أنه مشابه للحرف الحرف إيش ما هو الحرف عندنا الحرف الأول أو الثاني كنا بالحرف شبه بالحروف بالحرف لا وثانيها معناه بقوله في نحو قل وبع عطف ولم يفعلوه قال ثاني هذا ثلاثة مواقع قالت الثاني ثلاثة مواقع أروح ثاني في ثلاثة ثاني في ثلاثة مواقع حتى ثانيها معناه في قوله وفي نحو قل وبع يعني صيغة الأمر بما تحذف عينه مع تاء الضمير ونونه في الماضي فإنها تحذف فيه لأنه أي نحو قل وبع فرع على المضارع فرع على المضارع إذ هو المضارع بحذف حرف المضارعة فهما عن تقول وتبيع وأصلهما أقول وبيع فنقلت حركة الواو والياء إلى ما قبل كما في أصلهما الذي هو المضارع أقول وتبيع ها؟ فإن أصلهما أقول أقول وابيع أيوة الأمر فنقلت حركة الواو والياء إلى ما قبلهما كما في أصلهما الذي هو المضارع ثم التقى ساكنان الواو أو الياء مع اللام الساكن الواو والياء يعني الواو أو الياء يعني في البناء المضارع هنا في الأمر الحين بيقول في الأمر ثم التقى ساكنان الواو أو الياء مع اللام الساكنة للبناء فوجب حذفها وكذلك خف وهب أصلهما اخوف اخوف الأمر اخوف لا اخوف وهيب اخوف خوف اخوف وهي وهما مأخوذان من يخاف ويهاب المضارع الماضي والمضارع يخوف بل يخوف وهما مأخوذان ما فيه مع شكلها بس ما شكلها يخوف يخوف ما شكلها؟ لا لا اشتيف الضيط اخوة فحين ما همسك الوصل ما لها ويش تشكلها لي ايوه اخوة اخوة ايوه تكون الواو اخوة فتح الخاء للواو قال وهما مأخوذان من يخاف ويهاب فنقلت حركتهما إلى ما قبلهما وقلبتا ألفا كما في أصلهما ثم التقى ساكنان فحذفت الألف التقاء الساكنين وقس على ذلك يبدو خف لكن الحين الأصل تقلب فيه وقس على ذلك نحو أقم واستقم وانقد واختر وثالثها مصدر أفعل واستفعل ما في الوقت ما عاد الله ما عاد الوقت ويجوز الحد وثالثها مصدر أفعل واستفعل وهو ما أراده بقوله وفي الإقامة والاستقامة والإبانة والاستبانة فإن أصلهما إقوام واستقوام وإبيان واستبيان فإن أصلها أصلها لأن الإبانة والاستبانة والكل وإقوام واستقوام وإبيان واستبيان فأعلت بقلب عين كل منهما ألفا فارتقى ساكنا هذه الألف مع ألف المصدر، فحذفت المنقلبة عن العين على قياس التقاء الساكن والأول، وهذا مذهب الأخطش. فحذفت المنقلبة عن هذا مذهب الأخطش. قلنا هو الأول على مذهب. وعند سيبويه أن المحذوفة هي الزائدة كما قال في واو مفعول. قال الرضي وقول الأخطش أولى قياسا على غيره من ارتكى فيه ساكن، لأن الأصل أن يحذف الأول. قياسا على غيره من ارتكى فيه ساكنا. عندنا قطعة من هنا، هذا العنوان هنا، هذا الصورين هنا، هو كذا. ثم ذكر نوعان.